لما ذكرنا جيش طالوت ذكرنا ذلك النصر الذي أتاه الله عز وجل بني إسرائيل، ولم يكن ذلكم النصر إلا بعد عناء عاشه بنو إسرائيل من تسلط الجبارين عليهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والذي يقع اليوم في حلب ويقع اليوم في غيرها من ديار المسلمين هو أشبه بما وقع لبني إسرائيل، أخرج الناس من ديارهم ومن أموالهم. وإن الذي نصر بني إسرائيل وأغاثهم في سالف الدهر حي لا يموت جل جلاله، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من كل أمة، ونبيها أكرم على الله من كل نبي، وكل أنبياء الله كرماء. لكن هذه الأمة أمة مرحومة ذات فضل ودرجة عالية عند الله لمقام نبيها صلى الله عليه وسلم. ولا يأتين يوم لا محالة تفرح به هذه الأمة بنصر الله جل وعلا إليها، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب، وكل يدعي الأسباب في الشيء الذي يرتضيه، لكن ينبغي أن نترك الهوى وألا نجنح إلى آرائنا، وأن نفي إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن نحرص على أن نجمع كلمة المسلمين. الأمة اليوم تحتاج إلى مبضع جراح، لا تحتاج إلى من يذر الملح على الجرح فيزيده ثقبا، لا تحتاج إلى من يجعل من القضايا الفقهية والخلافية ويجعل من الطائفية في الأمة سبيلا لأن يزيدها تمزيقا وهلاكا وفرقة واختلافا. يكفيها تكالب الأمم عليها، وإنما حاجتها لمن يجمعها، لمن يؤلف بين قلوبها، لمن يحبب الراعي في الرعية ويحبب الرعية في الراعي، يحبب العامة في العلماء ويحبب العلماء في العامة، يسعى ليجمع الكلمة ويؤلف بين المؤمنين. عسى الله أن يجد لهذه الأمة برحمته وفضله ونصره منجا ومخرجا مما هي فيه.